من دمي لهبا يحطم قيد سجاني سأخطو من وراء النار بركانا على الجاري سأجعل من دمي لهبا يحطم قيد سجاني سأخطو من وراء النار بركانا على الجاري أيا محتل رغم الأسر ما قللت من شاني وما نلت المراد لأنني حر بإيماني أيا محتل رغم الأسر ما قللت من شاني وما نلت المراد لأنني حر بإيماني عشت أنا لأدفع كل عدواني فإن هددتني بالموت طاب الموت سجاني عشت أنا لأدفع كل عدواني فإن هددتني بالموت طاب الموت سجاني فإن هددتني بالموت طاب الموت سجاني على جرحي سيبقى العز عنواني سأبقى شامخا حرا بروحي تسمو أوطاني وإن داسوا على جرحي سيبقى العز عنواني سأبقى شامخا حرا بروحي تسمو أوطاني أنا المشتاق للجنات يا ربي تولاني دافع عنك يا أقصى ولن يهتز بنياني أنا المشتاق للجنات يا ربي تولاني أنا المشتاق للجنات يا ربي تولاني ألا إن الشهادة كأس مفخرة لإخواني لنا العلياء في الهيجاء للأوغاد أكفاني ألا إن الشهادة كأس مفخرة لإخواني لنا العلياء في الهيجاء للأوغاد أكفاني فلن تلقى بنا عان ولن تلقى بنا واني ستلقانا كصاعقة تزلزل كل ميدان فلن تلقى بنا عان ولن تلقى بنا واني إذا ما البعد وافاني وصوت الدار ناداني ألبي الدار إن الدار في قلبي ووجداني فاني وصوت الدار ناداني ألبي الدار إن الدار في قلبي ووجداني سأجعل من دمي لهبا يحطم قيد سجاني سأغدو من وراء النار بركانا على الجاني سأجعل من دمي لهبا يحطم قيد سجاني سأغدو من وراء النار بركانا على الجاني بركانا على الجاني بركانا على الجاني www.nnw1.net شبكة النصيرات